ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح باب الصيام من متن أسهل المسالك. وتحدثنا في الدرس الماضي عن فضل الصيام، وتحدثنا أيضا عن الحكمة من صيام شهر رمضان. واليوم سنتحدث عن شروط الوجوب، وسنتحدث عن شروط بعض شروط الصحة. وقبل ذلك لابد أن نذكر حكم صيام رمضان. هل هو من الأمور المباحة، أو هل هو من الأمور المستحبة، أو هو من الأمور الواجبة؟ طبعا معلوم عندكم، من المعلوم عندكم أن صوم شهر رمضان من الواجبات، فهذا من المعلوم بالدين بالضرورة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاء في حديث جبريل عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وهو الشاهد من هذا الحديث، قال: وصوم رمضان. فصوم رمضان من أعظم الواجبات، وهو من أركان الإسلام، من أركان الإسلام. فمن أنكر صوم رمضان جاحدا، فمن أنكره جحودا، فيعتبر كافرا. لماذا؟ لأنه أنكر من المعلوم بالدين بالضرورة. فهذا ما يتعلق بحكم صيام رمضان. قال الناظم رحمه الله في حديثه عن ثبوت شهر رمضان بماذا يثبت؟ قال: يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال. بماذا يثبت؟ قال: يثبت باستكمال شهر شعبان، أي بأن يكتمل شهر شعبان. كيف يكتمل؟ أن يصل إلى 30 يوما، فيكون بذلك قد اكتمل شهر شعبان. ومعلوم أن الشهر الهلالي لا يتجاوز 30 يوما، ولا يقصر عن 29 يوما، ولا يقصر عن 29 يوما. هذا هو الشهر الهلالي. فإذا وصل استكمل شهر شعبان 30 يوما، ولم نرى استكمل 30 يوما، فمباشرة يدخل رمضان. مثلا ليلة 29 خرج مجموعة من الناس ولكي يروا الهلال، ولكن لم يروا، واضح، هلال رمضان لم يروا، فلم يصوموا من الغد. فبعد غد لا يحتاجون إلى فمن الغد لا يحتاجون إلى الرؤية مرة أخرى، ويقولون لابد أن نرى الهلال، فمباشرة ينوون صيام اليوم الذي بعده، ينوون صيام اليوم الذي بعده، الذي هو واحد من رمضان. لأن الشهر لا يتجاوز الشهر الهلالي لا يتجاوز 30 يوما، واضح؟ فإذا استكمل فلا يشترط الرؤية بعد الاستكمال، هذا هو المقصود. قال: أو برؤية الهلال، أي ليلة 30 مثلا، ليلة 30 من شعبان رأوا هلال رمضان، فيكون هذا الشهر فيه 29 يوما، شهر شعبان يكون فيه 29، والغد هو رمضان. وكيف تثبت الرؤية؟ قال هنا: إما بعدزين، أي برؤية عدزين، والعد هو المسلم الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، يسمى عدلا، هذا هو تعريف العدل، هو الذي يجتنب الكبائر، هو الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، فهو العدل. قال: إما بعدلين، أي برؤية عدلين، أو استفاضة، أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة، أو استفاضة جماعة من الناس، استفاض الخبر عندهم، مثلا رأوا الهلال مجموعة من الناس، فقالوا: جاءك شخص وقال هذا غدا رمضان رأينا الهلال، ويقول فلان رأينا الهلال، واضح؟ فرؤية المجموعة حتى إن لم يكونوا عدولا، أو لم يكونوا أحرارا، أو لم يكونوا من العقلاء، لم يكونوا أحرارا، أم لم يكونوا ذكورا، أم لم يكونوا عدولا، فرؤيتهم تثبت دخول شهر رمضان، واضح؟ ثم قال رحمه الله: فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق، وحكم شوال على هذا النسق. فبالثبوت امسك، يعني إذا ثبت، استيقظت مثلا في الصباح وثبت أن ذهبت تصلي الفجر ولم تأكل شيء، سمعت من الناس أن هذا اليوم هو أول يوم من رمضان، فماذا عليك هنا؟ فعليك أن تمسك عن الطعام مباشرة وتصوم ذلك اليوم، واضح؟ وتصوم ذلك اليوم. وهنا مسألة: هل يجب عليك القضاء أو لا يجب؟ لماذا؟ لأنك لم تشترط، لم تبيت النية، والنية معروف من شروط الصحة في الصيام، سنتحدث عنها إن شاء الله. لم تبيت النية، فهنا هل تقضي ذلك اليوم أو لا تقضيه؟ جمهور العلماء على أنه على وجوب القضاء، جمهور العلماء على وجوب قضاء ذلك اليوم. لماذا؟ لأنك لم تبيت النية، يجب عليك أن تمسك ولا تنتهك ذلك اليوم، ويجب عليك أن تقضي ذلك اليوم، واضح؟ قال: وحكم شوال على هذا النسق. إذا حدث معك نفس الشيء، استيقظت وأنت صائم في أول يوم من شوال، شوال هو بعد رمضان، شعبان قبل رمضان وشوال بعد رمضان، استيقظت ووجدت الناس قد أفطروا، فيجب عليك الإفطار ويحرم عليك الصيام، لأنه يوم العيد، واضح؟ ثم قال رحمه الله: ومن نوى الصوم بلا استقان وبان ذلك اليوم من رمضان قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه. هذه مسألة، بعض الناس لا ينتظر رؤية الهلال أو كذا، ولكن يقول: سأصوم أنا في كلتا الأحوال، إن كان غدا رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن فكذلك أنا صائم. فهو لم يبيت، لم يكن عازما، يعني النية التي بيتها لم يبيتها على يقين، وإنما هو متردد في هذه النية، متردد في هذه النية، فقال: فصام صام ذلك اليوم، فحينما استيقظ علم أن ذلك اليوم هو أول يوم من رمضان، ولكنه صامه وهو متردد يعني في النية، فيجب عليه أن يستكمل صيام ذلك اليوم، ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، ويجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه كان مترددا في النية، ونية الصيام لابد أن تكون عن يقين، ولا يجوز فيها التردد، واضح؟ ولا يجوز فيها التردد أو الشك. هذا هو، بعض الناس يقول لك أنا أصوم، يعني شاك هل غدا رمضان أو لا، فهو بيت النية فيها شك، واضح؟ ثم قال رحمه الله: وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع، لا لاحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. قال وصيم يوم الشك، يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان. لماذا سمي يوم الشك؟ لأنه يشك فيه، إما سيكون ذلك اليوم هو أول يوم رمضان، أو سيكون آخر يوم من شعبان يوم 30، فهذا لذلك سمي يوم الشك. يأتي شخص يقول سأصوم ذلك اليوم مثل ما ذكرنا آنفا، فصامه وهو متشكك، فهذا صامه وهو متشكك، صامه احتياطا، قال لا لاحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض، فيجب عليه أن يقضي ذلك اليوم ولو صادف يوم الفرض، ولو صادف ذا أول يوم رمضان، واضح؟ مثل ما ذكرنا، هو أكمل هنا هذه المسألة مثل ما ذكرنا آنفا. وأما إذا صمت يوم الشك للتطوع والنذر وإن صادف والتتابع، مثلا شخص كان يتابع صيام شعبان اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان يصوم أكثر شعبان، وفي حديث عائشة تقريب يعني كامل شعبان كان يصوم، فهو هكذا يصوم شعبان، فهذا يجوز له الصيام. وأيضا شخص مثلا يصوم الاثنين يوم الخميس، أو يصوم يوم ويفطر يوم، صيام داود عليه السلام، فوافق ذلك اليوم يوم التطوع، فيجوز له الصيام. أما فهؤلاء يصومون وليس عليهم أي حرج، وليس عليهم قضاء، واضح؟ ليس عليهم أي شيء. وأما غيرهم من يصومه شكا فلا يجوز له الصيام، واضح؟ يصوم ذلك اليوم، يصوم من باب الشك، فلا يجوز له الصيام. ثم انتقل رحمه الله الناظم رحمه الله تعالى إلى الحديث عن شروط الصحة. وقبل شروط الصحة نذكر شروط الوجوب. طبعا هذه المنظومة لها عدة يعني عدة نسخ، النسخة التي نقرأ منها لم يذكر شروط الوجوب، وهما شرطان، والأمر هين إن شاء الله. في نسخة أخرى ذكرها، قال أوجبه، يعني أوجب صيام شهر رمضان، قال أوجبه بالشهر أي بدخول الشهر وباحتلامي، وصح بالعقل وبالإسلام. أما في النسخة التي عندنا فذهب مباشرة إلى شروط الصحة، قال شروط صحة أتت بالنقل في عشرة إسلامه والعقل، واضح؟ لا بأس أن نذكر شروط الوجوب. شروط الوجوب هو شهود شهر رمضان، هذا أول شرط، وذلك لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، واضح؟ وأما الشرط الثاني قال باحتلامي، المقصود به البلوغ، فالبلوغ من شروط الوجوب، فلا يجب الصوم على غير البالغ، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فحتى يحتلم أي حتى يبلغ، هذا المقصود بالاحتلال، واضح؟ قال رحمه الله تعالى في حديثه، الآن سننتقل للحديث عن شروط الصحة. قال: شروط صحة أتت بالنقل، مقصود بالكتاب والسنة، في عشرة: إسلامه والعقل. أول هذه الشروط الإسلام، وثانيها العقل، واضح؟ فنبدأ نبتدئ الحديث عن الإسلام. معلوم أن الله لا يقبل من الكافرين صرفا ولا عدلا، فمن شروط صحة الصيام أن يكون الإنسان مسلما. فلا يأتي شخص ويقول: أنا أريد أن أكتسب الأجر من عند الله وهو كافر، ويقول: أنا سأصوم معكم وسأفعل كذا وكذا. فنقول له: إن الله لا يقبل منك صرفا ولا عدلا. فالكافر، بعض الناس مثلا يستغرب هذه الأقوال ويقول: كيف؟ أعظم ذنب، أعظم ذنب على الإطلاق هو الشرك بالله. مهما فعل الإنسان، ومهما بر، ومهما قدم من الخير، ومهما ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما ومهما ومهما، إن كان مشركا فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وجاء في الصحيحين عن المسيب رضي الله عنه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، وهو في سكرات الموت، قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بك لها، أحاج لك بها عند الله. فقال عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر إلى آخر لحظات، وهم يدعونه وهم لا يتركونه، لا يتركونه، لا يتركونه للإسلام. فإلى آخر لحظات وهو في سكرات الموت، قال: فلم يزالا به حتى قال آخر شيء مات عليه: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، لأستغفرن. فنزل قوله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمعلوم أن أبا طالب من أكثر من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذب عنه أذى قريش، ومع ذلك لم ينفعه ذلك في أن يكون من المعذبين، فلأنه مشرك، لأنه مشرك، واضح؟ فالإسلام هو من أعظم شروط صحة الأعمال، هو الركن الأساسي لقبول الأعمال. ثم قال رحمه الله: والعقل. العقل العقل معروف عندكم لا يعرف، وعكس العاقل هو المجنون، فلا يجب على غير العاقل، لا يجب الصيام على غير العاقل. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل. والعلة في ذلك أن الصيام إمساك بنية، الصيام هو إمساك بنية، وهذا لا يصح منه أن يقال أمسك بنية. لماذا؟ لأنه ليس معه وعي إطلاقا. والصيام تعبد لله سبحانه وتعالى، يمتنع فيه العبد طاعة الله سبحانه وتعالى عن طعامه وشرابه وشهوته، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. لذلك يجب استحضار النية، لذلك يجب استحضار النية في الصيام. فمن صام، من صام مثلا حمية، أو صام للتداوي، أو صام لكذا وكذا، هذا لا يعتبر صياما، هذا لا يعتبر صياما، لا يصح. واضح؟ لأن لا بد فيه من نية، والنية لا بد أن تكون خالصة لوجه الله، أن تكون خالصة لوجه الله. وهنا مسألة: هل على المجنون قضاء إن أفاق؟ إذا أفاق المجنون هل عليه قضاء؟ قال مالك رحمه الله تعالى: يقضي وإن مضى عليه سنون. وروي ذلك عن أحمد، وهو قول الشافعي في القديم، يعني في مذهبه القديم. واضح؟ من شروط الصحة أيضا النية، فلا يصح، قلنا الإسلام، العقل، وثالث النية. فالنية شرط من شروط الصحة. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفائدة النية تمييز العبادة عن غيرها، لأن الصيام مثل ما ذكرنا قبل قليل قد يكون عبادة، وقد تكون حمية أو علاجا، ولذلك تشترط هذه النية لتميز بين هذه الأنواع. هل تصوم حمية أو لكي يكون ذلك علاجا، أو أنك تصوم تعبدا لله سبحانه وتعالى؟ ويشترط في هذه النية أن تكون سابقة للفجر، أن تكون سابقة للفجر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. واضح؟ من لم يبيت الصيام قبل الفجر، أي يبيت نية الصيام، فلا صيام له. وقال أيضا: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والإجماع هو الإحكام والعزم. ولماذا قال هنا، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر؟ لماذا لم يقل مثلا قبل الغداة، أو قبل الضحى، أو قبل كذا؟ لماذا؟ لأن محل الصوم هو النهار كله. متى يبتدئ النهار؟ يبتدئ من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والعبادات دوما تكون، المعذرة، والنية دوما تكون في أول العبادة، لا تكون في وسط العبادة أو في مثلا آخر العبادة، فإنما هي تكون في أول العبادة. واضح؟ هذا أعتقد كل هذه المسائل واضحة عندكم. وهنا مسألة أخرى، هل يشترط في هذه النية أن تتجدد كل ليلة، أو تكفي نية واحدة عن جميع الشهر؟ أجاب عنها الناظم رحمه الله تعالى، أجاب عنها قال: ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر. هنا وكفت في الشهر أي تكفي هذه النية لجميع الشهر. واضح؟ تكفي لجميع الشك، وذلك في الصيام المتتابع، في الصيام الذي فيه تتابع. واضح؟ كمثلا صيام رمضان وكفارة القتل وكفارة الظهار وكالنذر وغير ذلك من الأمور، فهذه نية واحدة تكفي، ويستحب تجديدها كل ليلة. قال العلماء يستحب تجديدها كل ليلة، ولكن هذه النية تكفي. أما مثلا بعض الأنواع الأخرى من الصيام، كصيام مثلا قضاء رمضان، قد تكون أفطرت 3 أيام أو 4 أيام بعذر، مثلا كنت مريضا وأردت أن تعوض هذه الأيام بدون تتابع، مثلا تقضي يوم في شعبان ويوم في ذي الحجة ويوم في ذي القعدة إلى غير ذلك مثلا، فلا بد عليك أن تنوي في كل يوم، لا تقول أنا نويت قضاء هذه ال4 أيام ولا بأس أفرقها على طيلة السنة، هذا لا ينبغي، فيجب عليك أن تنوي لكل يوم. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.